بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر نعمل، الصحيفة الثالثة بعد الستمائة، الوقفات التدبرية. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم لله في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. ولنتأمل أن هذا كان في مكة، نزلت هذه السورة وفيها تلقين للعقيدة، وفيه البراءة من أهل الكفر، وينبغي على الإنسان أن يحقق هذا. وهذه السورة الكريمة مع سورة الإخلاص هي قرآن في السنة القبلية للفجر، وفي السنة البعدية للمغرب، وفي صلاة الوتر، فيبدأ الإنسان نهاره ويختمه بالاعتقاد القولي والاعتقاد العملي، وكذلك يبدأ ليله ويختمه بهذا حتى يسير الإنسان على المعتقد الصحيح، وأن لا يجامل في دين الله أبدا، وأن يجعل أمر الدين هو المهيمن عليه في حياته كلها. ثانيا، لكم دينكم ولي دين. استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره، أي وغيره من العلماء، بهذه الآية الكريمة على أن الكفر كله ملة واحدة. الكفر هل هو ملة واحدة أم أنه ملل شتى؟ وهذه المسألة تردنا في مسألة الميراث. يقول: لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان. هكذا ذهب الإمام الشافعي وغيره من العلماء. ثالثا، لكم دينكم ولي دين. يقول الشنقيطي في هذه السورة: منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، يعني نصف حل، هذا غير مقبول. يقول: لأن ما عرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه، أي فيما عرضوه، يعني ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم من المساومة، يقول: مساواة للباطل بالحق، وفيه تعليق المشكلة، وفيه تقرير الباطل إن هو وافقهم ولو لحظة. ولذلك مسائل العقيدة ليس فيها مجاملة أبدا. رابعا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول السعدي: إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشكر. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلاهم الله بتفريق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. إذن على الإنسان أن يكون دواما على ما يحبه الله، وأن يكون على طاعة الله مخلصا لله تعالى شاكرا لأنعمه، فهذا سبيل النصر وسببه. خامسا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول السعدي: الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك، فأمر فأمر الله لرسوله فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد وليتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. وتأمل إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عصمه الله تعالى من السيئات، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بغيره؟ فينبغي على الإنسان أن يأخذ العبرة لنفسه، وأن يداوم على الطاعات، وأن لا يفرط أبدا. سادسا، تبت يدا أبي لهب وتب. يقول بقاعي: عرف بهذا أن الانتماء إلى الصالحين لا يغني إلا إن وقع الاقتداء بهم في أفعالهم، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه هلك، فالنجاة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا. سابعا، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول ابن كثير: كانت زوجته وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده، فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد في نار جهنم. وهذا فيه تذكير لكل امرأة تعين زوجها على معصية الله، فليحذر الإنسان ذلك، وليسعى لنجاة نفسه ولنجاة من حوله. معاني الكلمات: ولا أنا عابد ما عبدتم، لا أعبد مستقبلا ما عبدتم من الآلهة الباطلة، لكم دينكم لكم شرككم وكفركم، ولي دين لي إخلاصي وتوحيدي الذي لا أبغي غيره. والفتح فتح مكة، وكان ذلك في العام الثامن الهجري. تبت خسرت وهلكت، وهذا دعاء عليه. جيدها عنقها. العمل بالآيات: أولا اقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية من سنتي الفجر والمغرب، لأن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ادعو كافرا إلى الإسلام بأي وسيلة تجيدها، وإذا الذي لا تجيده اسعى لإجادته لأجل الدعوة إلى الله تعالى، فهذا باب من الخير كبير. ربنا يقول: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكن سببا في دخول الناس في دين الله. ثالثا، قل سبحان الله بحمده 100 مرة، وأكثر من الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي سبح الله حامدا إياه مستغفرا ربك. التوجيهات: أولا خطورة جميع مبادئ الدين وتقديم التنازلات، لكم دينكم ولي دين، فعلى الإنسان أن يكون ثابتا في عقيدته. ثانيا، أهمية تسبيح الله واستغفاره عند تمام العبادة، فسبح بحمد ربك واستغفره، فالتسبيح مهم جدا. ثالثا، الحذر من إيذاء عباد الله الصالحين، احذر أن تؤذي مسلما. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.